رمضان فرصة، والتوبة بداية وعودة، وقيمة التوبة هي دين الإسلام كله. تعال أقبل، لا تخف، لا أزال أناديك، لا تتردد، لا تلتفت، فلا نزال في شهر رمضان، ولا تزال يدي على يده وعيني في عينه، أنظر في عينه فأرى أملا، وفي ذات الوقت أرى خوفا، وهذا حال التائب دائما. رمضان فرصة، والتوبة بداية وعودة، وقيمة التوبة هي دين الإسلام كله. والله يريدك ويدعوك، فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، بل ينزل كل ليلة نزولا يليق بجلاله وعظمته، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطي، من يستغفرني فأغفر له. أين أنت؟ أوقفني وقال: تفتكر لو رجعت هيحبني؟ ابتسمت وقلت: بعد هذا كله لماذا لا يحبك، يدعوك ويريدك، فلماذا لا يحبك؟ هذا من وساوس الشيطان في قلبك وعقلك. نعم، هو يحبك، يقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. عطاء، قال مين عطاء؟ قلت: فاكر ابن القيم؟ قال اللي قلت لي عنه إنه طبيب قلوب وأنفس وأرواح. قلت: أيوة، هذا شيخه، هذا أستاذ طب القلوب والأرواح عطاء، يقول: الله يحب التوابين، ذلك لأن التوبة تطهر القلوب، تطهر الداخل، تطهر الباطن، ويحب المتطهرين، ذلك لأن الماء يطهر الخارج، فالله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين. وتأمل، يحب التوابين، وما قال حب وإنما قال يحب، والفعل المضارع يدل على التجدد والاستمرار، فالله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بل هناك ما هو أكثر من ذلك. قال: وما هو؟ قلت: الله يفرح بتوبتك وعودتك ورجوعك، رغم أنه الذي ناداك. سبحانه يفرح. قلت: نعم، عندنا حديث يقول فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا، أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم حين يتوب إليه. بل لهذا الحديث قصة: هذا رجل أخذ طعامه وشرابه وانطلق في الصحراء ومعه دابته، وبينما هو في الصحراء جلس فانفلتت الدابة وعليها الطعام والشراب، فنظر فلم يجدها، انقطعت سبل الحياة، أيس من طلبها، فاتكأ إلى ظل شجرة ينتظر الموت. تصور إن كل معالم الحياة توقفت، واليأس قد حل، وبينما هو كذلك ينتظر الموت، إذ به يجد أمامه الداب. تأمل فرحته، فمن شدة فرحته قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم من شدة الفرح. قال نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يضرب المثل به، قال: لله أشد يشد فرحا على ما يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء. هذا تقريب لله، أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم حين يتوب إليه. الله يحبك، الله يفرح بعودتك وتوبتك، الله يريدك، الله يناديك، الله يدعوك، تعال أقبل. فلا نزال في رمضان.